الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، صدق المولى حيث يقول أياما معدودات، فحينما ذكر سبحانه رمضان قال أياما معدودات، وأيام على صيغة جمع من جموع القلة على وزن أفعال، أيام على وزن أفعال، وأوزان جميع القلة أربعة. ويقول فيها ابن مالك أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جماعة قلة، أربعة أوزان، ومنها أفعال وأيام على وزن أفعال، وذلك لينتبه الإنسان وليشمر عن ساعد الجد ولينفض عنه غبار الكسل. فالأيام سرعان ما تنتهي، فبالأمس استقبلنا الشهر، وهذه الليلة ليلة العاشر، وسرعان ما ينقضي، فهو إما شاهد لمن عمل فيه بالخير وقام بما أوجب الله عليه، فإما شاهد على الإنسان بالتفريط والتسليط والإهمال. وقد قال عليه الصلاة والسلام آمين آمين آمين، فسأله الصحابة عن سر دعائه فقال أتاني آمين بمعنى اللهم استجب، فقال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. فرمضان سبب لغفر الذنب ولستر العيب وللتجاوز عن الخطايا وللمسامحة عن الآثام ولرفعة الدرجات وزيادة الحسنات وعلو المراتب. فما أحسن أيها الإخوة الأكارم، ونحن الآن بسبب توقيع العشر الأولى من رمضان، أن يشمر الإنسان عن ساعد الجد وأن يجتهد فيما بقي من أيامه لعله أن يكون من العتقاء من النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وقال في حديث آخر تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ورمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، صوم رمضان، وهو بين وظاهر وواضح ولا إشكال فيه ولا غموض، ويجب على الأمة أن يصوموا إذا رأوا الهلال أو أكملوا شعبان 30 يوم. فإذا كنا في شهر شعبان في آخر يوم 29 مثلا ورأينا الهلال وجب الصيام، وإذا لم نرى الهلال نكمل شعبان 30 يوم، فإذا أكملناها وجب علينا الصيام. كذلك بالنسبة لرمضان في يوم 29 إذا رأينا الهلال معناه أنه ثبت دخول شوال، وإذا لم نره نكمل رمضان 30 يوم. فالأمر بين لا إشكال فيه ولا غموض، إذا رأي الهلال وجب الصوم، وإذا لم يرى وجب أن نكمل 30 يوما في شعبان لأجل أن نصوم، و30 يوما في رمضان لأجل أن نعيد. هذا بالنسبة لأول الشهر وآخره. أما بالنسبة لأول اليوم يعني لصيام كل يوم بحسبه، فقد أبانته الآية الكريمة وأوضحته آية من كتاب الله عز وجل، وهي قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كان في السابق في الليل محظور أن الإنسان يقرب أهله، ومعنى الرفث الجماع ودواعيه. فكان أول الأمر الإنسان إذا كان في رمضان فهو يأكل ويشرب ويأتي ما أحل الله له بين المغرب والعشاء فقط، فإذا أذن العشاء لزمه الإمساك بين المغرب والعشاء فقط إذا لم ينم، وأما لو نام بعد المغرب خلاص ينتهي الوقت ويلزمه الإمساك. فكان في هذا بعض الحرج وبعض المشقة، وتحرج الصحابة من ذلك، فأنزل الله التخفيف: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تختانون يعني تخونون أنفسكم، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال العلماء: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من طلب الولد الصالح، طلب الذرية الصالحة، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فجاء في هذه الآية تحديد وقت الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، من طلوع الفجر الصادق، لأن عندنا فجرين: فجر كاذب وهو الفجر الأول، وفجر صادق وهو الفجر الأخير. فمن طلوع الفجر الصادق يجب على الإنسان أن يمسك عن الأكل وعن الشرب وعن الوقاع وعن سائر المفطرات. إلى متى؟ إلى أن تغرب الشمس. إذا أقبل الليل من هاهنا، يقول عليه الصلاة والسلام، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فوقت الصيام من طلوع الفجر الصادق، وليس من الأذان، لأن عندنا أذان أول يأكل الإنسان ويشرب ويواقع، وإنما الأذان الأخير اللي يؤذن عند بزوغ الفجر يجب على الإنسان أن يمسك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالإنسان بصيامه يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، كما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. كثير من الإخوان يسأل يقول، أو أيضا من يعني من رجال ومن نساء، ففي سائل يقول: كان علي غسلا، يعني واقع أهله، ولم يستيقظ إلا قبيل الفجر، يعني 4:30 تقريبا أو 4:45، يعني بقي 5 دقائق على الأذان، فإن اغتسل طلع الفجر وهو ولم يتسحر، وإن أجل الاغتسال وتسحر طلع عليه الفجر وهو جنوب. هذا السؤال، فما العمل؟ هذا السؤال من أحد الإخوان. إحدى الأخوات تقول: كان عليها الدورة الشهرية ونامت، ولما استيقظت وجدت أن الدم قد انقطع وأنها رأت الطهر وتريد أن تصوم، لكن الوقت قليل ما يتسع للاغتسال ولا والتسحر، فإن تسحرت طلع عليها الفجر وأذن المؤذنين وهي لم تغتسل من الحيض أو من الجنابة، وإن اغتسلت طلع عليها الفجر وهي لم تتسحر، وقد يشق ذلك عليها. فما العمل؟ العمل أيها الإخوة الأكارم أن يبدأ الإنسان بطعام السحور، يتسحر أولا ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر، والمرأة أيضا تتسحر ثم تغتسل عن الحيض أو عن النفاس أو عن الجنابة ولو بعد طلوع الفجر. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فدل هذا أيها الإخوة الأكارم على ما في كيننا من اليسر والسهولة، لا حرج فيه ولا مشقة، وهو تجلب التيسير للإنسان، لأنه إذا لا يغتسل أذن المؤذن ما في مجال للسحور، ولكن يتسحر أولا ثم بعد ذلك يغتسل ثم يؤدي ما أوجب الله عليه في صلاة فريضة أو غيرها. وينبغي لنا أيها الإخوة الأكارم أن نحرص كل الحرص على صيانة صيامنا من كل ما يعكر صفرة، من كل ما يسيء إليه، من كل ما يجرحه. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، قال: فإن خافه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، يعني مترفع عن الثنايا، مترفع عن النقائص، متعلق بهذه العبادة العظيمة التي جعلها الله سببا للفوز بالجنة والنجاة من النار. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نستغل فرص الخير، وأن نستغل السويعات المباركة في طاعة الله عز وجل، في العمل بما يرضيه، في الإكثار من الأعمال الصالحة، ومن أهمها الإكثار من الطواف، بشرط ألا يشق الإنسان على نفسه أو على إخوانه، وإلا فإنه يعتبر من أفضل العبادات أن يطوف الإنسان. وذلك لأن الأعمال الصالحة يمكن أن يؤديها الإنسان في أي مكان من بلاد الله، في المشرق، في المغرب، في الشمال، في الجنوب، لكن العبادة، عبادة الطواف لا تكون إلا في هذا المكان. فيكثر المرء من عبادة الطواف وأن يتضرع إلى الله، فالله عز وجل يجيب دعوة عبده إذا دعاه، ولا يردهما، يعني ولا يرد يديه إذا رفعهما صفرا، وأن يسأل الإنسان ربه وهو موقن بالإجابة. فالله قريب من عباده ووعد بذلك، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قراءتنا أيها الإخوة الأكارم في هذه الليلة في باب الرهن، وكنا في باب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. والرهن يقصد به التوثيق، يقصد به التوثيق، تعطي عليك دارا ولم تعطني القيمة أعطيتني رهنا، لأجل إذا تأخرت عن دفع القيمة أبيع الرهن وأتصرف به، يأتي عليك مزرعة، يأتي عليك سيارة إلى آخره. فالمقصود به التوثيق. وللرهن شروط ستة مر بنا بعضها والبعض الآخر نقرأه الآن لنكون على بينة منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن بيع رهن مؤجر. بيع رهن مؤجر، يعني مثلا أنا بعت على واحد سيارة أو بعت عليه مزرعة، وطلبت منه واحد قال رهنك مثلا الدار الفلانية، بيعت هذه الدار، أو الرهن عمارة قلت باخذ السك وأرهنه وبيع الرهن، أو مزرعة وبيع الرهن، فما الحكم؟ نعم. وإن بيع رهن مؤجر أو معار أو معار، أنا بحاجة إلى سيارة تساعدني سيارتك وهي مرهونة فأعارني إياها، فلك الليلة رهن مؤجر، يعني أجرنا البيت على فلان أو فلان أو على حجاج أو معتمرين، أو السيارة معارة لمن يستخدمها فهي رهن ثم بيعت، فما الحكم؟ نعم. أو معار في وفاء دين رجع مؤجر، رجع مؤجر، المؤجر يرجع إلى من عنده الحق. نعم. ومعير على راهن، رجع مؤجر ومعير على راهن، لأن الراهن هو الذي عنده الحق في هذه المسألة. نعم. رجع مؤجر ومعير على راهن بمثل مثل الجن، الرهن سيارة لكن السيارة بيعت انتهت وهي رهن، فصاحبها يطلب من الراهن ما مثلها، يقول مثلا مركب كذا، مدير كذا، اللون كذا، ماشي كذا من الكيلوات، اذا كان عمارة نقول في مكان الفلاني وكذا دور وكل دور فيه كذا شقة، فيرجع بالمثل لما له مثل. نعم. بمثل مثل لأنه فوته على ربه، لأنه فوته على ربه، فوته على صاحبه، فصاحبه يملكه فبيع فراغ، فصاحبه يريده يقول كيف تبكي، هو دفع رهن، لكن يقول له أنا مثلا أعطيك إياه لترهنه لأجل الشجر، ما سددت باعه عن طريق المحكمة فأنت عوضني بدله. نعم. أشبه ما لو أتلفه، أشبه ما لو أتلفه، يعني لو قال عطني سيارة تفاصل فيها مشوار وسوى فيها حادث يلزمه أن يصلح هذا، لو قال تلفه يلزمه البديل، أشبه ما لو أتلفه. نعم. ورجع بالأكثر من قيمة متقوم، من قيمة متقوم، يعني قيمة 5000 يدفع 5، قيمة 10 يدفع 10، قيمة 20 يدفع 20، متقوم. نعم. أو ما أي ثمن بيع به، أو أي ثمن بيع بخمسة يدفع 5، بيع بعشرة يدفع 10، بيع بعشرين يدفع 20. نعم. أو أي ثمن بيع به قدمه في التنقيح. نعم. لأنه إن بيع بأقل من قيمته ضمن راهن النقص، ضمن النقص، فالبيع بأقل يعني هو مرهون بعشرين، لكن بيع بخمسة عشر يدفع الباقي هو 5، بيع بعشرة وهو مرهون بعشرين يدفع 10 لأجل أن لا يضيع الحق عن صاحبه. نعم. ضمن راهن النقص وبأكثر فثمنه كله لمالكه، إذ لو أسقط مرتهن حقه من رهن رجع ثمنه كله لربه. نعم. فإذا قضى به بين الراهن رجع به عليه. نعم. ولا يلزم من ضمانه نقصه. نعم. أن لا تكون زيادته لربه كما لو كان باقيا بعينه. نعم. والمنصوص يرجع بقيمته، أي المتقوم، أي المتقوم لا مبيع به كما لو تلف، كما لو تلف. نعم. صحه بالإنصاف. نعم. وإن تلف رهن معار أو مؤجر بتفريق، إن تلف رهن معار أو مؤجر بتفريق، فإن المعار يضمن لهذا التفريق. نعم. وإن تلف رهن معار أو مؤجر بتفريق ضمنه راهن ببدله، وبلا تفريق ضمن الراهن المعار للمؤجر، ضمن الراهن المعار، لأن العرية مضمونة للمؤجر إذا لم يكن هناك تفريق، فإذا لم يكن هناك تفريق فالأجرة كافية. نعم. لأن العارية مضمونة والمؤجرة أمانة إن لم يتعدى يتجاوز الحد أو يفرق، فإذا تعدى أو فرط ضامن، وإذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان، فأن العرية فهي تضمن. نعم. إن لم يتعدى أو يفرط. والخامس كونه أي كونه أي الرهن معلوم جنسه. إذا قلنا مثلا 500، نقول 500 ريال، 500 درهم، 500 دينار، 500 دولار، 500 جنيه، يعني نبين الجنس والنوع وكذا. نعم. والخامس كونه أي الرهن معلوما جنسه وقدره وصفته، لأنه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع. تشترط العلم به، يعني قلنا لابد من شرط البيع معرفة العين المباعة، الشرط السادس، ومعرفة الثمن. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فهذا فيه غرر وجهالة، فلا بد من المعرفة الكاملة. نعم. والثالث كونه بدين. السادس يعني من شروط الرهن كونه بدين واجب، يعني كقرض أو قيمة أو كذا. نعم. والثالث كونه بدين واجب كقرض وثمن وقيمة مثلة أو بشيء مآله إليه. مآله إليه أي إلى الشيء الواجب. نعم. أي الدين الواجب يصح بعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه ثوم أو على وجه ثوم أو بعقد فاسد، ويصح بنفع إجارة في ذمة. في الذمة كان يجره على أن يخيط ثوبه بكذا ويدفع الرهن، أو على أن يجعل له جعل ينفذ كذا ويجعل له رهن، وهو ما فعل هذا حتى الآن. نعم. كخياطة ثوب وبناء جار وحمل معلوم إلى موضع معين. وحمل معلوم يعني عندي بضاعة أريد تحملها إلى الرياض، أريد تحملها إلى تبوك، أريد آخذ رهن على أساس أنك تفصلها للمكان الفلاني. هو ما استلمها هنا وصلها، استلم الاتفاق بيني وبينه. نعم. لأنه ثابت في الذمة ويمكن وفاؤه من الرهن بأن يستأجر من ثمنه. ويمكن وفاؤه من الرهن، يعني أن اتفقت أنه لا أنا يحمل هذه البضاعة وأديها تبوك، لا حمل، ممكن يجيب سيارة ثانية متفق معهم من هذا الرهن. اتفقت أنه على أن يوديها إلى الحدود الشمالية مثلا وما فعل، فما دام الرهن موجود نأتي بسيارة أخرى فنتفق مع صاحبها وندفع له أجرته من هذا الرهن. فالرهن المقصود به الضمان، الضمان ضمان الحقوق. نعم. لأن يستأجر من ثمنه من يعمله، ولا يصح أخذ رهن بدية على عاقلة. ولا يصح أخذ رهن بدية على عاقلة. عندنا الديات دية العمد على الجاني خاصة، ودية الخطأ وشبه العمد على العاقلة. الجنايات ثلاث، مر بنا في كتاب الجنايات. الجنايات ثلاث: عمد يختص به القرض، وشبه عمد وخطأ. شبه العمد في هدية مغلظة، والخطأ في هدية مخففة. العمد على الجاني خاصة، وشبه العمد والخطأ على عاقلته، وهم القرابة، قرابة الرجل من جهة أبيه، فيسمون بالعاقلة. ومر بنا بأن العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية. فدية الخطأ وشبه العمد على العاقلة، ودية العمد على الجاني، يعني انسان اعتدى على اخر عمدا وترتب عليه مثلا قصاص، فالقصاص من الجاني. إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص وقال نريد الدية، فالدية على الجاني. لكن إنسان حصل حادث قضاء وقدر، ما كان متعمدا، أو فعل ما له فعله وأصاب إنسان، فهذا فيه دية وليس فيه قصاص، لأنه خطأ. والدية هنا على العاقلة، يعني على القرابة، على قرابة الجاني. وأن الجاني فلا يدفع منها شيء، والجاني عليه الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وهي بإجماع أهل العلم، بإجماع علماء الإسلام أنها على الجاني. وأما الدية فليس عليه منها شيء، بينما هي على عاقلته، والعاقلة هم القرابة، وقلنا بأن العاقلة لا تحمل عمدا إذا كانت القضية عمد، ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ترك الدية. فهنا إذا كانت المسألة دية على العاقلة في مرة سنة ما نحتاج إلى رهن، لأنها أمرها موسع وهي مقسطة يجمعونها، هذا ابن عمه مثلا في غيان، ابن عمه في نجران، وابن عمه الثاني وين؟ ترى في تبوك، وابن عمه الثالث وين؟ ترى في الحدود الشمالية، وهذا وين؟ وهذا في الجوف، وهذا في القصيم، نحتاج إلى وقت لأجل أن نمر بهم، ولأجل أن نأخذ من كل واحد منهم ما يمكن أخذه منه مساعدة في هذه الدية، فهذه لا تحتاج إلى رهن، لا تحتاج إلى رهن، لأن أمرها موسع ولأنها مؤجلة، مؤجلة، نعم. ولا بجعلي قبل نزول حول في مسألة الدية، وقبل تمام عمل في مسألة الجعل. وقبل تمام، قلنا من يبني الجدار هذا نعطيه 1000 ريال ودفعنا رهن، ما بنى ما ثبت الجدار، ما ثبت الجدار، من فعل كذا أعطيناه كذا، من ذهب إلى مكان كذا وأحضر لنا ما كذا أعطيناه، ما ذهب وما أحضر سمعناه أن الجدار مؤجل وليس حال فلا يحتاج إلى رهن، نعم. لأنه غير واجب ولا يعلم أنه يؤول إليه، ويصح رهن بدية على عاقلة وبجعل بعدمهما، أي الحول والعمل واستقرارهما، ولا يصح رهن بدين كتابة بدين كتابة، الكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده، ما يحتاج أن يقول عطنا رهن، إذا صدق معناه عتق، إذا ما صدق رجع إلى الرق، نعم. ولا يصح رهن بدين كتابة متواصل إرفاقه الأجل المشروع، إذ يمكنه بيع الرهن وإيفاء الكتابة، ولا بعهدة مبيع لأنه ليس له حد ينتهي إليه، فيعم ضرره بمنع البائع التصرف فيه، وإذا وثق البائع على عهدة المبيع فكأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به، ولا بعوض غير ثابت في ذمة كثمن وأجرة معينين وإجارة منافع عين، وإجارة منافع عين معينة كدار ونحوها، كفرة وعبد زمنا معينا ودابة لحمل معين إلى مكان معلوم، لأن الحق متعلق بأعيان هذه، وتنفتح الإجارة عليها بثلث ما فيها، فلم يتعلق بالذمة بحق. ونكتفي بهذا على أن نكمله إن شاء الله في درسنا في يوم الثلاثاء، أما في يوم غد فكما هو معلوم دراستنا في فقه المواريث، ويوم الثلاثاء نرجع لإكمال الرهن، وهل للولي أن يرهن مال الطفل، مال اليتيم أو مال القاصر، هل للولي أن يرهنه أو لا؟ فإذا كان له ذلك فعند من يرهنه؟ السلام عليكم.